ريالكم بشيل نفول وألف ونص عيش على الصبح، إيه عايزين إيه بقى تبلعوني؟ شيطان خرب بيوت، لازم أخلص الدنيا منه. عن إذنك يا بيه، استنى عبد نجيب. يا بيه مش فاضي، مستعجل، لازم ألاقيه من تحت تقطيع الأرض، لازم أقتله. أنا هفضحك، هقول لهم على كل اللي بتعمله، هروح فيك في 60 داهية، أنت فاهم ولا لا؟ هات اللي عندك يا زمان، وزيد في عندك يا زمان. أدينا يا ست نعمة حكيت لك الحكاية من طقطق للسلام عليكم. ما هو لو كل واحد حط في اعتباره أنه يكون حنين على الناس ويعتبرهم أهله، كنا كلنا بقينا كويسين. مسلسل أفواه وأرانب تلتقون به في الأوقات التالية: 2 ظهرا، والإعادة 8 صباحا. دراما أف أم، حكايتك عندنا. مبروك شبكة الإذاعة الدرامية، ومبروك لكل القائمين والعاملين فيها، ومبروك للأستاذ أحمد المسلماني. دايما ناجحين وفي تقدم يا رب. أحمد عز. من زمن الحواديت رجعنا نعيش الدراما زي ما كانت، زمن الفن الجميل بس بصوت عصري. دراما أف أم، حكايتك عندنا. دراما اف ام، عدنا. دراما اف ام. أذكى رجل ده في العالم. أذكى رجل في العالم، بطولة أمين الهنيدي، تأليف أنور عبد الله، كلمات عصمة الحبروك، ألحان سيد مكاوي، إخراج عادل جلال. سنقر علامة فهامة، سنقر في دماغه كلام ياما، هينعمل آشي يا ماهيش معدن، إنما أفكار اللي أيامة أذكر وأفكار اللي أيامة. هاي واي واي وا، هاي واي واي وا، هاي واي والله، هاي واي واي وا. أنا راجل راسي كراسي، أنا راجل جن لكن راسي، شو هيدي جن لكن راسي، هاي بالله جن لكن راسي. راجل صادقة، راجل راجل صادقة، راجل عالقة. أسئلة صعبة ما يغركش، فكر حبة ما يهمكش. هيدي هيدي مغامرة، جايزتها جايزتها لو. البوليس؟ بوليس عشان ايه؟ مين عارف بقى؟ يمكن ناهب حد، يمكن قاتل حد. يا ولية بلا ريق، ناهب حد ايه وقاتل حد ايه؟ ليه؟ شايفاني شايل سطور وماشي اقول يا اللي يذبح الله. احنا مالنا بس يا ماما؟ والله العظيم لولا انها مامتك كنت هتعمل ايه يعني؟ ما هيك يا جماعة، ما هيك؟ انت يا حضرة الضابط مش بتقول عايزينه عشان بتدبروا عليه؟ ايه نعم، لكن ما في شي من هالكلام يلي عم بتقولي عليه. سمعتي بقى يا هولية اللي بلع رشاش شتيمة؟ امال بتدوروا عليه ليه؟ مشان هالباسبور يا ست. باسبور؟ الله، ايه ده الباسبور بتاعي. ايه هالباسبور هيدا لابد بيكون ضاع من حضرتك. لازم وقع مني في الشارع وانا بجري عشان الحق الاذاعه. ايه نعم، قدموا لنا شخص لقاه بالطريق وانا جبته لهون. كتر ألف خيرك يا حضرة الضابط. إيه شو لكان؟ فقط بترجاك بترجاك تحافظ عليه. ده أنا هشيله بين الجلد والعظم. إيه بخاطركم هلا. مع السلامة يا شرطة. أنا متأسفة يا سيسونقر على الكلام اللي قالته ماما. امسحها في دقني المرة دي. امسحها في دقنك أنتي. يا أخي قولي دقني ننتك معلش. فشر يا أنسة نفيسة. هي دقنك الحلوة الزغنانة دي يتمسح فيها غير الفل والياسمين. أشكرك. دقنك المسمسمة مالكش دعوة بدقن البيت. يا ساتر. ولا يعني هتاخدها حلوانة في سلوانة بقى. يا حفيظ. مرة دقنك. أستر. ومرة خدك. يا ستار. ومرة بقك. أستر. لا عندك اسحبيها احنا ما وصلناش للدرجة دي. خلاص. هو أنا يعني غلطت في البخاري؟ لا غلطت في شرف اللي ما حلتيش غيره. معلش يا الدلعادي. قال على رأي المثل. أأكل الحمار يا راجل ولا جيب له برد عذاب؟ ايه ده انسه نفيسه ده؟ الله كلامي ده هو لسان الست ننتج ده من غير لجام؟ معلش حصل خير انا بعتذر لك من نيابه عنها. والنبي والنبي لاجل خاطر عيونك انت ابلع لننتك الزلط. مادمازيل نفيسه اخ جبنا سيره الزلط قهوه بور الزلط. عايزه ايه يا مياد؟ ماما بتريدك لعندها. ليه؟ بالصريح ما بدها تحكي مع هالقلعود. قلعود في عينك وليا مقلعطة. طيب انا رايحة لها. يا حفيظ يا رب. هو انت كده زي الشيطان منين ما يطلع يطفش الملايكة. ملايكة الله بياخدوك لجهنم ان شاء الله. يا وليا انت ما تشوفينيش بكلم الانسة نفيسة الا ما تفركشينا. ليه ها ده هي تفركشي. يا اعمى يا اعمى هيدي نشفانة ومعصعصة مثل عود الاصعب. اسم الله عليك انت يا اللي عامله زي عجل البحر. قولي لي يا وليه. ايه اسمعي شو انت بلعه فيل يقصف عمرين هالعمى تبع قلبك. الله. انا يلي مني عجباك كلات الرجاله بيحبوني. مفيش كلام يا دوب كل واحد يحب له حته. انا وقت ما بشاور هيك يتلم كل الرجال حواليا مثل الباعود. طبعا عشان يقرصوكي ويجيبوا لك المراليه اللي تاخد اجلي. يخرب بيتك الك حظ من السما. اشمعنى؟ من شان حبيتك يا سن. يا وليه يا وليه بعد عني انا مش جاي لي حب دلوقتي. ولك ما تطلب مني مصاري سلف بعد اليوم. مش عايز ربنا يغنيها من عنده. يعني يا صوفي هانم نسيب الراجل اللي اسمه سنقر ده يكسب كده زي ما هو عايز؟ ليه لا مدام شروط المسابقة بتقول كده خلاص ما يصحش نرجع في كلامنا. ايوه بس ده كسبان لحد دلوقتي 128 ليره وافرد 1000 2000 حتى هيجرى ايه ما دام وجوده في البرنامج بينجحه. ايوه هو فعلا خلق شوشره مش بطاله والناس بدات تتكلم عنه لكن ده مش عايز يدي فرصه لحد غيره من الجمهور اللي بيحضر البرنامج. ليكن يا استاذ هنكار المسابقه دي مفروض انها بتشجع الاذكياء وما دام الراجل ده ذكي للدرجه دي يبقى من حقه انه يستمر في المسابقه. خلاص يا صوفي هانم بس انا عايز انبه سيادتك لحاجه مهمه. ايه هي؟ مدير شركه سافولون ومجلس الاداره بيقولوا لازم يحصل تنويع في البرنامج يعني نسال اكبر عدد مثلا من الناس. وماله اذا غلط الراجل ده في سؤال وطبعا ضروري هيغلط هيبقى فيه فرصه لغير وغير وغير وهكذا. ما هو المصيبه لو ما غلطش. مش معقول مش معقول مفيش حد في الدنيا ما بيغلطش الا الجدع ده. ده اكيد مش بني ادم. امال هيكون ايه يعني شجره؟ لا لازم شيطان ومتخفي. ما تبقاش عبيط يا استاذ. أه؟ مفيش شياطين غير البني ادمين ومع ذلك هم اضعف المخاليق. لكن الراجل ده انا مبسوطه فعلا من وجوده في البرنامج واذا كان البرنامج من غيره هيعمل لنا دعايه ايراد بوجوده هيعمل لنا دعايه 24 ايراد ومش خساره فيه لما يكسب له كم الف ليره. خلاص يا صوفي هاني رغبتك امر ولازم يتنفذ. هدوء من فضلكم سكوت لو سمحت. فين المتسابق اللي له 128 ليره؟ موجود يا محترم من النجمه. تعال قرب. عينيا انت يا استاذ بنقر. بنقر سنقر وانت الصادق سنقر يا اخي كان حاجه ذكرت اسمي من امبارح كان زمانك حفظته. ايوه صحيح معلش يا استاذ عايز اقول ان حظك كان كويس لحد امبارح بس يا ترى النهارده هيكون حظك كويس برضه؟ والله عشمنا كده يا محترم. انا شخصيا من كتر عشمي رحت فصلت اوتومبيل ب5000 ليره مقدما وهستلمه بعد 6 اسئله. يا انت متعشم انك تكسب 5000 ليره؟ ده اذا كان اللي معاكو يكفي. برضو لسه لسانك طويل. نقصره يا بيه. طيب انا هوجه لك سؤال وارجو ان يكون حظك كويس وتعرف تجاوبه. ربنا يستر. سكوت من فضلكم. ايوه سكوت بقى يا اخوانا، خلونا نجيب الاوتومبيل. السؤال صعب شويه، خلي بالك. لا طب ما اقول لك حاجه، ما تخففوا شويه، الله لا يسيئك. ما دام خايف بالشكل ده يا اخي، ما تقبض ال 128 ليره واشتري لك بسكليت احسن. تعرف يا استاذ ايه اللي مخليني متشعلق في السؤال ده؟ ايه؟ ما بعرفش اركب البسكليت. لا ظريفة. طب اتفضل جاوب على السؤال الاتي. اتفضل يا بيه. اذكر 3 انواع من الطبل. نعم. اظن السؤال واضح، تعرف الطبلة ولا لا؟ حد ما يعرفش الطبلة؟ خلاص، اذكر 3 انواع من الطبل. السؤال ده بفلوس برضو؟ طبعا يا اخي، يعني لو جاوبت عليه صح اكسب دبل اللي ليا؟ من غير شك، يعني اذا جاوبت عليه صح هتبقى كسبان 256 ليره. ايه يا اخوان البعزاءه دي يا اخي؟ وانت مالك؟ الله، اتشطر واكسب. يلا قدامك 10 ثواني من دلوقتي. خد عندك يا سيدي طبله المزيكا. كويس، من فضلكو ما حدش يشاور. وطبله الباب. عال، فاضل لك واحد. تبقى طبله الودن. برافو. وعلشان ما بقاش مستكراتكم يا اخ، هدي لك كمان فوق البيعه طبله الديك الرومي. ده انت جن مصور يا دي عصفر. انت سميني زي ما عجبك، بس ما تبطلش اسئله. سكوت يا حضرات. استعد للسؤال بقى اللي بعده. انا متشمر له. انت من مصر طبعا. امال من استراليا؟ بس ما تبقاش عصبي، يعني قصدي اقول من القاهره نفسها ولا من بلد تانية؟ لا، من القاهرة ذات نفسها. عظيم، معنى كده انك عارف تمثال رمسيس اللي في ميدان باب الحديد. اعرفه معرفة شخصية، عز المعرفة كده. يعني واخد بالك منه كويس قوي. اكوس من كده مفيش. وبالطبع عارف كويس انه واقف قدام فسقية. أيوة. ومادد رجل من رجليه شوية لقدام كده. ايوه عارف يا سيدي انه مادي الرجل من رجليه لقدام كده. السؤال بقى يا شاطر. ايوه، تمثال رمسيس مادت انهي رجل لقدام؟ اليمين ولا الشمال؟ اليمين ولا الشمال؟ ما ترد يا نبيل. اذا فاتوا ال10 ثواني هيروح عليك اللي كسبته. وده مقلب تدهوني برضو. لا يكون الراجل رمسيس بيبدل رجليه عشان يستريح من طول الوقف. ارجوك تجاوب. طيب بقى اقول لك حاجه، ممكن ارجع في كلامي يا بيه؟ لا، دخول الحمام مش زي خروجه يا حل. ها، فاضل لك 4 ثواني. 3 2. طب حلمك شويه. مفيش حلمك ولا حاجه، يا تجاوب يا يروح عليك المبلغ. اخ، سنقر أنه يا محترم يا محترم يا محترم، أشهر من النار على العلم على علم على علم، أكبر معادلة أحلها من غير ورق من غير قلم. فات المهم أنا جن، جه الأهم وابن جن. اهمد يا عم اهمد يا عم، حتة سؤال ما يغركش يا ابن الحلال، ما يخمكش يهدك يهديك. لا لا لا يردك لا لا لا، يا حنك يا حنين، اه يكفيك يكفيك. ها، سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر، اسمي سنقر، اسمك سنقر سنقر. السنقر ده فين سنقر ده؟ شوفوا سنقر اهو سنقر اها. يا نداشة اها. يا خبر اها. يا بنت انت بقى عايزة ايه اها؟